إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة وتغتسل كل من قطع، وتصوم وتصلي وتوطأ، فإن ميزت بعد طهر تم فحيض، فإن دام بصفة التمييز استظهرت وإلا فلا. سبق معنا أن من يأتيها الحيض إما أن تكون مبتدأة وإما معتادة وإما حامل، وإما أن تكون حاملا، فالمبتدأة أكثر الحيض في حقها نصف شهر، وأما المعتادة فعادتها تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة، ثم هكذا ما لم تجاوز 15 يوما. وأما الحامل فلها تفصيل تقدم أنها فيما بعد شهرين أقصى حيضها 20 يوما، وبعد في 6 فأكثر 3. طيب، الآن هذا تطبيق فإن، لهذا فرعها بالفاء تفريع على ما تقدم حتى يبين لك كيف يحسب هذا الأمر. فقال لك: فإن تقطعت أيامه، أي أيام الدم، بطهر لفقتها فقط على تفصيلها. ثم الخلاصة أن نحن سبق معنا أن أقل الطهر 15 يوما، فإذا تخلل بين الدمين 15 يوما فأكثر، فكل منهما حيض مستقل ولا إشكال. أما إذا كان تخلل بينهما أيام لا دم فيها لكن أقل من 15 يوما، فإنها يعني تلفق ما بعدها لما قبلها. هذا هو فائدة قولنا إن أقل الطهر 15 يوم. فمثلا إذا جاءتها خمسة أيام، جاء الدم خمسة أيام ثم طهرت 10 أيام ثم عاودها الدم، فما بعد الطهر تضيفه لما قبلها. لماذا؟ لأن 10 أيام هذا لم يبلغ أقل الطهر، وبالتالي يكون مجرد أيام تخللت الحيض ولا تفصل حيضة عن حيضة، وبالتالي تجمع ما بعد لما قبل. هذا هو معنى التلفيق. وأما الطهر فلا يلفق. ما معنى الطهر لا يلفق؟ معنى مثلا لو جاءها الدم ثلاثة أيام ثم جاءها الطهر 10 أيام، أو يعني انقطع الدم 10 أيام ثم جاءها بعد ذلك ثلاثة أيام أخرى ثم جاءها الطهر 10 أيام ثم جاءها الدم مرة أخرى، هل نلفق الطهر؟ نقول 10 أيام وعشرة أيام 20 يوما فنبتدئ حيضا جديدا؟ لا، وإنما الطهر لا يلفق، الذي يلفق هو الدم فقط. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، يعني على خلاف في بعض الصور، لكن هذا هو المشهور أو المتفق عليه في بعض الصور أن الطهر لا يلفق وإنما الدم هو الذي يلفق فقط. وأما أقل الطهر لا، وبناء على هذا لا يمكن أن تفصل حيضة عن حيضة إلا إذا توالت 15 يوما فأكثر لا دم فيها. أما لو جاءت 10 أيام ثم جاء دم ولو يوما واحدا حتى لو جاء 14 يوما ثم دم يوم واحد ثم 14 يوما ثم دم يوم واحد ثم 14 يوم، هكذا لا تزال تلفق وتلفق. لماذا؟ لأنه لم يفصل بين الدمين 15 يوما فأكثر. طيب ستقول لي 14 يوم و14 يوم و14 يوم، لماذا لا نلفق؟ نقول الطهر لا يلفق، لا بد أن يكون مستمرا، هذا هو المشهور في المذهب. وأما الدم هو الذي يلفق، ولهذا قال: فإن تقطعت أيامه، أيام الدم، بطهر لفقتها فقط على تفصيلها. على تفصيلها معناها على حسب أكثر الدم في حقها، هل هي مبتدأة فيكون 15 يوما، هل هي حامل في أكثر من شهرين مثلا فتكون 20 يكون أقصى الدم، فإذا 20 يوما أو 30 يوما. إذن قلنا الطهر لا يلفق الدم، ثم أقصى الدم على حسبها. وكذلك سبق معنا أن المعتادة عادتها وتزيد ثلاثة أيام للاستظهار، فإذا وصلت إلى أقصى الدم بالتلفيق على حسب نوع الدم عندها فهذه قلنا إذا وصلت أيضا المعتادة إلى عادتها واستظهرت بثلاثة أيام بعد بالتلفيق أو بدون تلفيق، المهم أنها بعد ذلك تكون مستحاضة كما تقدم، فيكون حكمها حكم الطاهرات، وتغتسل كل من قطع، وتصوم وتصلي وتوطأ. يعني هذه التي تلفق كلما انقطع دمها في هذه الأيام التي تتخللها من طهر، وإن لم يتم الطهر فإنها تغتسل وتصلي، لأنها لا تعلم هل سيعاودها الدم أو لا، الله أعلم. فإذا انقطع الدم اغتسلت وصلت وصامت وتوطأ، فإن ميزت بعد طهر تم فحيض. طيب هذه المستحاضة التي استمر الدم عليها نازلا، إذا صار عندها تمييز، ما معنى التمييز؟ التمييز معناه أنها تميز دما عن دم، بمعنى أنها صارت تجد بعض الدم يختلف في لونه، في كثافته، يعني في مثلا في ثقله، في رائحته، هذا تعده حيضا. يعني مثلا الدم ينزل عليها الشهر كاملا، لكن في أيام معينة يتغير صفة الدم إلى دم يشبه دم الحيض أكثر، فحينئذ تعد هذا حيضا له، بشرط أن يكون قد تقدم لها طهر. أما بعد طهر تم، يعني تام. أما إذا كان بعد طهر غير تام فإنها ستلفقه لما مضى، وقد تقدم أنها إذا وصلت إلى أقصى دمها فإنها فيما بعد ذلك مستحاضة، حتى ولو كان الدم صفته صفة دم الحيض فإنها لا تلتفت إلى هذا، لأن هذا إنما يعتبر إذا كان الطهر تاما، إذا فصل طهر تام. والطهر كما سبق لا يلفق، لا بد أن يكون طهرا متواليا 15 يوما فأكثر. يكون قد تقدم لها 15 يوما فأكثر، ولعل يعني هذا يتضح أكثر عندما نقرأ الشرح. قال فإن دام بصفة التمييز استظهرت وإلا فلا. طيب بعد أن ميزت، إما أن يستمر مميزا هكذا وإما أن لا يستمر، فإن لم يستمر فواضح ترجع إلى ما كانت عليه. قالوا تمكث عادتها فقط، الشارح قال صاحب المتن في الشرح قال تمكث عادتها، يعني إذا مثلا تغير الدم بعد طهر تم لمدة 5 أيام وهي عادتها 7 أيام مثلا، تمكث عادتها فقط ثم تعد نفسها مستحاضة كما تقدم، والدم نازل أصلا، هي مستحاضة الدم نازل دائما، لكن تغير لمدة 5 أيام ميزته ثم انقطع، ماذا تفعل؟ لا تمكث إلا عادتها فقط ولا تستظهر. وأما إذا استمر متغيرا ماذا تفعل؟ نفس الشيء القديم، تستظهر ب3 أيام زيادة على عادتها، فإن استمر فهي مستحاضة، مثل التي هي أصلا في الأصل ليس عندها دم ثم جاءها الدم واستمر عليها، هكذا تفعل، صح؟ تستظهر على عادتها ب3 أيام. كذلك التي دمها مستمر دائما ثم ميزت دما غريب، يعني بصفة دم الحيض بعد طهر تم، فعدت نفسها حائضا، لأن المستحاضة لو استمرت بعد أن وصلت إلى أقصى الدم فهي تظل هكذا أبدا، حتى لو حياتها كلها تكون في حكم الطاهرة، ليس عندها أيام، هذا هو مذهبهم، ليس عندها أيام تترك فيها، لأنها ما في شيء جديد، هي دائما على نفس الوضع، ما في شيء جديد يعني، فتبقى على ما هي عليه. لكن إذا ميزت، إلا إذا ميزت بعد طهر تم فحينئذ. طيب قال وعلامة الطهر جفوف أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها، وهي أبلغ. الجفوف هو خروج الخرقة خالية من أثر الدم كما سيأتي في الشرح، والقصة هي ماء أبيض كالجير. فالمرأة الطهر له علامتان، انقطاع دم الحيض والكدرة له علامتان، إما الجفوف وإما القصة، والقصة أبلغ، ولهذا جاء عن عائشة كما يعني علقه البخاري وأظنه في الموطأ، أن عائشة كان النساء يبعثن لها فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فهي أبلغ. فماذا ينبني على هذه الأبلغية؟ قالك فتنتظرها معتادتهما لآخر المختار بخلاف معتادة الجفوف، فلا تنتظر ما تأخر منهما كالمبتدا. قال لك هذه هي المرأة، إما أن تكون معتادة للجفوف فقط أو للقصة فقط أو لهما معا أو لا لواحدة منهما. فإذا كانت معتادة لهما فإذا جفت هي في أول الوقت المختار، معنى أدخلت الخرقة في المحل فأخرجتها جافة، فيندب لهذا، الانتظار مندوب وليس واجبا، لأن الجفوف علامة طهر معتبرة، لكن يندب لها أن تنتظر لآخر المختار لعل وعسى أن تأتيها القصة البيضاء فيطمئن قلبها بأنها قد طهرت. فإذا جاء آخر الوقت المختار ولم تجئها القصة فلا يجوز لها تأخير الصلاة، لأن الجفوف علامة شرعية، فتغتسل وتصلي. هذا معنى أبلغية القصة على الجفوف إذا كانت معتادة لهما. فإن كانت معتادة للقصة فقط أو للجفوف فقط فواضح، فلا تنتظر العلامة الأخرى. أما معتادة القصة فقط فواضح، لأن أصلا القصة أبلغ من الجفوف، فلماذا تنتظر الجفوف؟ خلاص إذا رأت القصة البيضاء خلاص هذا من باب أولى، مباشرة تغتسل وتصلي. وأما إذا رأتها، إذا رأت معتادة الجفوف الجفوف فقط، إذا رأت القصة فالحمد لله أبلغ، وأما إذا رأت الجفوف وهي أصلا ليست معتادة للقصة فلماذا تنتظر شيئا غير معتاد؟ لا تنتظرون، مباشرة إيش؟ تغتسل وتصلي. لهذا قال بخلاف معتادة الجفوف فلا تنتظر ما تأخر منهما كالمبتدأ، لا تنتظر ما تأخر منه. أما المبتدأ فهي الرابعة وهي غير معتادة لا للجفوف ولا للقصة، لأن الحيض أول مرة يأتيها، فهذه لا تنتظر أيضا لأنها في حكم غير المعتادة لا لهذا ولا لهذا، فما رأته منهما لا تنتظر الأخرى. وكذلك معتادة الجفوف إذا رأت القصة فهو واضح، على خلاف عادتها جاءتها قصة فهي أبلغ من الجفوف، لماذا تنتظر الجفوف؟ وإذا جاء الجفوف فلا تنتظر القصة لأنها غير معتادة لها. فتلخص لنا أن معتادة الجفوف فقط والمبتدأ تشتركان في أنهما إذا رأت إحداهما علامة لا تنتظر الأخرى لما ذكرنا. ثم ذكر ما يمنعه الحيض، فقالوا منع صحة، طبعا المنع هنا بمعنى منع صحة، قال هذه أحكام وضعية، يتكلم عن أحكام وضعية الآن. قال لك ومنع صحة طواف، طواف الحيض لا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، واعتكاف لأن مكثها في المسجد محرم كما سيأتي. وقد ذكر ابن قدامة أنه لا يعلم في هذا خلافا، أن المرأة إذا كانت معتكفة فحاضت قطعت اعتكافها، وهذا مما يدل على شذوذ القول بأن الحائض لها المكث في المسجد، هذا قول شاذ. فابن قدامة يقول مع أن الاستدامة أقوى من الابتداء، يقول ما أعلم فيه خلافا أن الحائض إذا أن المرأة إذا حاضت وهي معتكفة أنها تقطع. أما المستحاضة شيء آخر، لكن نتكلم عن الحائض. وكذلك وقد ثبت هذا عن ابن عمر، وهناك يعني بعض الأدلة أو الإشارات في الأحاديث وأيضا في الآية لأنها أولى من الجنب. قال وصلاة وهذا وصوم، وهذا واضح، ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. ووجوبهما يعني لا يجب عليها صلاة ولا صوم، ولا يصحان منها إذا فعلتهما، يحرم عليها أصلا أن تصلي أو أن تصوم، وإذا فعلتهما فهو باطل ولا يجب عليهما، لكن يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بأمر جديد لا بنفس الأمر الأول. لهذا قال وقضاء الصوم بأمر جديد، كما جاءت عن عائشة في مسلم كان يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، وأصل الحديث في الصحيحين. وحرم به، هذا الآن سوف يتكلم عن ما يحرم فعله فيما يتعلق بالحائض. طلاق، طلاق الحائض محرم، لهذا تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر لما طلق امرأته كما في الصحيحين وهي حائض. وتمتع بما بين سرة وركبة حتى تطهر بالماء، هكذا عندي. الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يدخل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالجماع للحائض محرم بالإجماع، بل قال العلماء يستحل من استحله كفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه، أو على الأقل أنه مجمع عليه، فطبعا بعد قيام الحج عليه. وأما ما دون ذلك من التمتع فإن كان فوق السرة أو تحت الركبة فهذا أيضا جائز ولا إشكال فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساء يعني الزوجة من زوجاته تعتذر ثم يباشرها. وأما إذا كان ما بين السرة والركبة بغير الوطئ في الفرج فهذا فيه خلاف المالكية ممن يرى منعه سدا للذريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أورع الأمة ومع ذلك كان يأمر نساءه بالاتزار. بعض العلم يرون جواز هذا لقوله صلى الله عليه وسلم يفعل كل شيء إلا النكاح كما في مسلم، لكن وجاءت أحاديث صريحة في المنع عند أبي داود وكذا، لكن فيها ضعف. ودخول مسجد، المسجد الحائض لا تدخله، لهذا أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وكذلك فالمسجد من باب أولى. وكذلك جاء هذا عن عبد الله بن عمر، ولأنها من باب قياس الأولى على الجنب، لأنها جنب وزيادة. فالجنب سبق لنا أن مذهب جماهير أهل العلم وهو صحيح أن الجنب لا يدخل، وقد جاء هذا عن الصحابة، وهو تفسير الآية على الأصح كما رجحه الطبري وغير ذلك. فالحائض من باب أولى. ولما قال ناوليني الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال لي إن حيضتك ليست في يدي. وهذا فيه يعني قد يشعر بأن الأصل أن الحائض لا تدخل المسجد، ولكن فرق بين المكفي وبين الدخول، لكن المالكية عندهم الدخول مطلقا، وبعض أهل العلم يفرقون بينهم. ومس مصحف، المصحف أصلا لا يجوز، هو عندنا ضابط هنا، كل ما منعه الحدث الأصغر منعه الحدث الأكبر من باب أولى، ولهذا يمنع الثلاث التي يمنعها، الثلاث الرئيسة التي لها توابع التي يمنعها الحدث الأصغر، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف. لا قراءة، الإمام مالك في المشهور المذهبي لا يرى المنع للحائض من قراءة القرآن من غير مس المصحف، لأن حيضتها ليست بيدها، واختاره علامة ابن تيمية رحمه الله، خلافا للأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة يرون أن الحائض لا تقرأ لأنها مثل الجنوب وزيادة كما تقدم، فيقولون لا تقرأ. وبعض المعاصرين يتوسط، يعني يقول بوسط بين القولين أنها تقرأ للحاجة، يعني ليست تعبدا وتلاوة تعبدية، وإنما تقرأ إذا كانت تخشى على حفظها مثلا أن يتفلت أو عندها سبب، أما غير ذلك فلا ينبغي أن تقرأ. لكن الإمام مالك ليس عنده إشكال في أن الحائض لا تقرأ القرآن إلا إذا انقطع دمها وصارت مطالبة بالاغتسال، فهي حينئذ مثل الجنب فلا تقرأ. يعني هذه امرأة كانت حائض فكانت تقرأ، فانقطع دمها الآن هي مطالبة بالاغتسال، فلا يجوز لها أن تقرأ، تغتسل وتقرأ، لأنه في الأول رخص لها، لأنها حتى لو اغتسلت لا فائدة من غسلها، فأمرها ليس بيدها. أما الجنب فهو الذي تكاسل، لأنه يعني يمكنه أن يغتسل ويقرأ. والنفاس ما خرج للولادة، النفاس تعريفه هو الدم الخارج، ونحو الخارج الدم الخارج للولادة، سواء كان معها أو بعدها، أما قبلها ويفهم منه أن الذي قبلها ليس نفاسا عند المالكية. بعض العلم قد يخالفون في هذا، لكن المالكية ليس نفاسا عندهم هذا. ولو بين توأمين، لو هذه إشارة إلى خلاف، التوأمان هما من فصل بين ولادتيهما أقل من 6 أشهر، لأن 6 أشهر هي أقل الحمل، تمام؟ فإذا فصل بينهما أقل من أقل الحمل معناه أنهما حمل واحد، فهما توأمان، حتى لو فصل بينهما شهران أو 3 أشهر أو 4 أشهر، عند الفقهاء يقولون هذان توأمان، لأن هذه بطن واحدة، بدليل أنه لم يفصل بينهما أقل الحمل. فيقول لك إذا جاء دم بين التوأمين فهو نفاس على الأصح، وأكثره 60 يوما. الإمام مالك عنده النفاس أكثره 60 يوما، بعض الأئمة يرون أن أكثره 40 يوما، لكن الإمام مالك المشهور من مذهبه، وإن كان بعضهم يقول راجع ما راجع، لكن المشهور من مذهبه هو 60 يوما. وأظن أن هذا مذهب أيضا لبعض الأئمة الشافعي أو غيره. والطهر منه وتقطعه ومنعه كالحيض، يعني أحكامه في الجملة مثل أحكام الحيض. واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، فقال لأم سلمة أنفستي. وعموما أحكامه فيمنع الصلاة ويمنع كذا، نفس الأحكام السابقة عندهم. الطهر منه وتقطعه تلفيقه مثلا وما إلى ذلك، وما يمنعه كذلك كالحيض، حكمه مثل حكم الحيض، لكن ليس فيه استظهار وليس فيه عادة. لا تقول أن عادتي في النفاس مثلا 30 يوما، فإذا زاد مستحضة، لا، وليس فيه استظهار، ليس فيه 3 أيام تزيد، هو 60 يوما كل مرة، إذا زادت تكون مستحضة، إذا نقصت فلا تكون مستحضة، ما في استظهار ولا عادة ولا شيء كما سيذكر. طيب نمر على الشرح سريعا إن شاء الله، وبه نختم إن شاء الله أبواب الطهارة، لله الحمد والمنة. قال رحمه الله الشرح يعني فيه فوائد جليلة، قال فإن تقطعت أيام بطهر لفقتها فقط على تفصيلها ثم مستحاضة وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي وتوطأ، أي إذا تقطعت أيام الدم في المبتدأ أو المعتادة بأن تخللها طهر بأن كان يأتيها الدم في يوم مثلا وينقطع يوما أو أكثر ولم يبلغ الانقطاع نصف الشهر حتى لا يكون بلغ يعني أتم الطهر، لأنه إذا فصل فاصل بأقل الطهر عفوا فإنه تكون حيضة جديدة تبدأ تعود من الأول، أما إذا كان أقل فإنها تلفق يعني تضم لحق لما سبق، فإنها تلفق أيام الدم فقط لا أيام الطهر يعني. فالمبتدأة ومن اعتادت نصف الشهر تلفق 15 يوما في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل ولا تلفق الطهر، وهو معنى قولنا فقط. والمعتادة يعني لا تقول الطهر مثلا هذه 10 وهذه 3 وهذه 2 تمت أقل الطهر، لا الطهر لا يلفق على المشهور مطلقا. قال والمعتادة تلفق عادتها وأيام الاستظهار، يعني مثلا عادتها 6 أيام فتلفق تلفق إلى أن تصل 9 أيام اللي هي 6 ومعها 3 من أيام الاستظهار ثم ما زاد فهو استحاض. قال وأيام الاستظهار كذلك متى لم ينقطع 15 يوم، فإن انقطعها فحيض مؤتنف يعني جديد. ثم إذا لفقت أيام حيضها على تفصيل المتقدم من مبتدأة ومعتادة وحامل فما نزل عليها بعد ذلك فاستحاضة لا حيض. هذا هو فائدة هذه فائدة التلفيق. وحكم الملفقة أنها تغتسل وجوبا كلما انقطع دمها وتصلي وتصوم وتوطأ. هذه الأيام التي هي كأيام الطهر المتخلل هذه التي لم تكتمل طهرا كاملا 15 يوما هي فيها تصلي أولا تغتسل وجوبا ثم بعد ذلك تصلي وتصوم وتوطأ، لأنها لا تدري هل يعاودها أو لا. لكن بعضهم قيد قال إلا أن تظن أنه سيعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه سواء كان ضروريا أو، وهذا يقيد ما تقدم. وجميل هذا القيد، يعني إذا كانت الآن مثلا انقطع دمها في أول وقت مثلا نفترض أنه أول وقت العصر وهي تعلم أنه سيعاودها أو يغلب على ظنها أنه سيعاودها قبل الوقت الضروري للظهر اللي هو اصفرار الشمس، فإنها لا تغتسل لا تؤمر بالاغتسال لأنها تعلم أن الصلاة ستسقط عنها أصلا. فبالتالي قال هكذا قيل. وبعضهم قال لا تؤخر رجاء الحيض، يعني فيه شيء من الخلاف. طيب قال فإن ميزت بعد طهر تم فحيض، فإن دام بصفة التمييز استظهرت إلا فلا، يعني أن المستحاضة وهي من استمر بها الدم بعد تمام حيضها بتلفيق أو بغير تلفيق نتيجة واحدة، إذا ميزت الدم بتغير رائحة أو لون، تغير رائحة ضع لي رقم واحد أو لون اثنين أو رقة أو ثخا ثلاثة لأن رقة وثخا متقابلا أو نحو ذلك. أما الكثرة والقلة فقالوا لا تنظر إليهما لأنهم يتبعان أشياء أخرى، يعني ليس دليلا عندهم. وكان هناك أبيات فيما يعتمد في هذا وما لا يعتمد، لو ذكرتموني ممكن أن أرسلها لكم إن شاء الله في المجموعة. قال بعد تمام طهر أي نصف شهر فذلك الدم المميز حيض لا استحاضة لأنه ميزته. قال فإن استمر بصفة التمييز هكذا مكتوب هنا وما أدري هل صواب التمييز، استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز نصف شهر ثم هي مستحاضة، وإلا بأن لم يدم بصفة التمييز أيضا هنا بأن رجع لأصله مكثت عادتها فقط والاستظهار، هذا هو الراجح خلافا لإطلاق الشيخ، يعني أن إذا استمر هذا الدم المميز وتطاول حتى فإنها تنظر إلى عادتها وتزيد عليها ثلاثة أيام إذا كانت معتادة، فإذا استمر ولو بصفة هذه المميزة أو المميزة له فإنها خلاص تعتبر مستظهر، فهي ليست أشد ممن كانت لا يأتيها الدم أصلا وجاءها الدم واستمر عليها بصفة الحيض أكثر من، فإننا قلنا لها بعد الثلاثة أيام على عادتك أنت مستحاضة، فهذه من باب أولى، أصلا الدم كان مستمرا عليها لكنه تغير لونه فهذا تعتبره حيضا في أيام عادتها وزيادة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك خلاص ترجع مستحاضة مرة أخرى. وأما إذا انقطع مثلا جاءها يومين ثلاثة وانقطع تمكث عادتها خلاص، هي اعتبرناها أنها دخلت إلى حيضة فتمكث عادتها فقط من غير استظهار. لماذا من غير استظهار؟ قالوا لأنه أصلا هي الدم مستمر عليها فيبعد أن ينقطع، هي أصلا من أول وبعد والدم دائما مستمر عليها إنما تتغير صفاته فقط، فلهذا ما في فائدة كبيرة للاستظهار لأنه غالبا لن ينقطع الدم، فمباشرة بعد عادتها ترجع هكذا. قالوا هذا مذهب مالك وابن القاسم خلافا لبعض علماء المذهب. وعلامة الطهر جفوف أو قصة، وهي أبلغ لفة تنتظرها معتادتهما لآخر المختار بخلاف معتادة الجفوف، فلا تنتظر ما تأخر منهما كالمبتدأ. أي إن علامة الطور أي انقطاع الحيض. انقطاع الحيض قال المحشي سواء كان دما أو كدرة، لكن في العبارة التي قبلها الفاء المحشي ذكر فإن ميزت بعد طهر تم، هذا مفهومه أنها إن لم تميز فهي مستحاضة أبدا ويحكم عليها بأنها طاهر ولو مكثت طول عمرها. هذه فائدة مهمة، يعني تقول لي بعد الخمسة بعد ما كملت ثم الدم نازل دائما وما في تمييز، هل في حيض يأتي؟ أنا أقول عند المالكية ما في شيء اسمه حيض، خلاص تكون طاهر دائما في حكم الطاهر دائما، أو طاهر هي يستبق فقط في حكم الطاهر، فهي خلاص تصلي وتصلي كل الأيام وكذا، إلا إذا ميزت بعد طهر تم فقط. طيب قال هنا نعم، أي انقطاع الدم سواء كان أو كدرة، الانقطاع الحيض أي الدم أو انقطاع الكدرة أيضا. أمران، الجفوف أي خروج الخرقة خالية من أثر الدم وإن كانت مبتلة من رطوبة الفرج، والقصة وهي ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول. قال المحشي لا إشكال في نجاستها كما قال عياض وغيره، ماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان. إذا كان المني عندهم نجس فهذا من باب أولى، فهم يرون أن هذا نجس اللي هو القصة. والقصة أبلغ أي أدل على براءة الرحم من الحيض، يعني أدل من الجفوف، فمن اعتادتها أو اعتادتهما معا طهرت بمجرد رؤيتها فلا تنتظر الجفوف. فأما المعتادة لهما لأنها أبلغ، وأما المعتادة لها للقصة فقط دون الجفوف فلماذا؟ لسببين، لأن القصة أبلغ ولأنها غير معتادة للجفوف أصلا، فلماذا تنتظره؟ فلا تنتظر الجفوف، وإذا رأته ابتداء انتظرتها لآخر المختار. إذا رأت الجفوف وهي معتادة للقصة سواء مع الجفوف أو وحدها فتنتظر لآخر المختار لأنها أبلغ، بحيث توقع الصلاة في آخره يعني في آخر المختار، ولا تنتظر ولا تدخل الوقت الضروري، لأن هذا ليس عذرا أن تؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري، لأن الجفوف علامة شرعية معتبرة. وأما معتادة الجفوف فقط، طبعا هذا التأخير ندبا كما قلنا ونص عليه المحشي، قال انتظرتها استحبابا. قال هنا وأما معتادة الجفوف فقط فمتى رأت أو رأت القصة طهرت ولا تنتظر الآخر منهما، أما إذا رأت القصة فواضح لأنها أبلغ، وأما إذا رأت الجفوف فلأنها معتادة للجفوف فقط وليست معتادة للقصة فلا تنتظرها، لا تضيع الوقت في انتظار شيء غير معتاد. أو رأت القصة طهرت ولا تنتظر آخر منهما، وكذا المبتدأ التي لم تعتد شيئا، هذا هو الراجح. ومقتضى الأبلغية أبلغية القصة أنها رأت الجفوف أو لا انتظرت القصة، يعني كأنه يقول كان المتوقع بالنسبة للمبتدأ أن نقول لها انتظري القصة إلى آخر المختار، لكنهم قالوا المبتدأ لا تنتظر، هكذا قالوا، فيعني كأنه يقول في إشكال في هذه النقطة. طيب طبعا في مسألة ذكرها الشيخ خليل وغيره وما ذكرها هنا وذكرها المحشي من باب الفائدة، أن المرأة الحائض لا يشرع لها أن تنظر طهرها قبل الفجر، يعني أن تستيقظ قبل الفجر حتى تنظر هل أدركت العشاء أو لا أو العشاءين، فهذا غير مشروع بل مكروه، لأنه ليس من عمل السلف، ولهذا كانت بنت زيد بن ثابت تعيب عليه، تقول ما كان النساء يصنعن هذا، فلهذا لا يلزم، وإنما تنظر عند النوم فقط، فإن طهرت طهرت وإن لم تطهر حتى لو نامت الليل كله إلى الفجر فليس عليها صلاة العشاء أن تصلي العشاءين، تنظر للفجر فقط، هذا الذي كان عليه عمل السلف الله أعلم، لأجل النوم وكذا، والدين الله يسر، ما تجلس تستيقظ بالليل وتنظر يعني كل قليل مثلا هل طهرت أو لا، ما لا تكلف بهذا. وهذه مسألة إنما ذكرتها وإن لم يذكرها صاحب المت لأنها مهمة ويحتاجها الناس. قال ومنع صحة طواف واعتكاف وصلاة وصوم ووجوبهما، وقضاء الصوم بأمر جديد. قوله ووجوبهما عطف على صحة، أي منع الحيض صحة ما ذكر، ومنع وجوب الصلاة والصوم فلا يجبان على الحيض كما لا يصحان منها، أما الصلاة فظاهر، وأما الصوم فمشكل، إذا عدم وجوبه يقتضي عدم قضائه مع أنها تقضيه، والجواب أن قضاءه بأمر من الشارع الجديد أي غير ما يقتضيه عدم الوجوب، يعني ليس بالأمر الأول بل بأمر جديد، وهذه مسألة أصولية معروفة. يقول هنا كان يأمرنا، وكما قالت عائشة كان يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، إذن هذا بأمر جديد. وبعضهم قال الحكمة في الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة مع أن الصلاة أعظم، أن الصوم لا يشق لأنها كلها خمس ستة أيام سبعة أيام في سنة كاملة، ليس شيئا صعبا. أما الصلاة فإنها تتكرر وكثيرة في اليوم الواحد 5 مرات، فبالتالي 5 مرات، فبالتالي يشق إذا قلنا لها اقضيه بعد أن تطهري يشق عليها ذلك. ولهذا قالت عائشة أنكرت، قال أحرورية أنت؟ قالت ما بال، لما قالت لها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فيأمرنا بقضاء الصوم ولا نأمرنا بقضاء الصلاة. الله. قال وحرم به طلاق وتمتع ما بين سرة وركبة حتى تطهر بالماء، ودخول مسجد، ومس مصحف لا قراءة. يعني أن بالنسبة في عبارة حتى تطهر بالماء هذه ما علقنا عليها، يعني أنها حتى لو تيممت فهذا لا يجيز له وطأها عند المالكية إلا للضرورة، إذا شق عليه مثلا ترك جماعها فيجوز، أما من غير ضرورة فلا، ينتظر حتى تتطهر بالماء. التيمم لا يحل له وطؤها، وطأها حتى لو كانت من أهل التيمم، يعني مثلا ما تستطيع أن تستعمل الماء، مريضة أو ما في ماء أصلا، فلا يجوز لزوجها أن يطأها بمجرد التيمم إلا إذا اضطر. ولعله يذكر هذا الشرح. قال ومس مصحف لا قراءة. قال أن يحرم على الزوج أن يطلق زوجته أيام حيضها إن وقع منه، وإن وقع منه لزمه وأجبر على رجعتها إن كان رجعيا، القاضي يجبره على ارتجاعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. فالمالكية عندهم هذا الأمر على الوجوب وهو ظاهر الحديث، فالقاضي يجبر المطلقة في الحيض على ارتجاع زوجته، وهذا في المدخول بها إذا لم تكن حاملة وإلا لم يحرم. إذا كانت غير مدخول بها في أصلا لا، هذا بناء على أن العلة هي تطويل العدة، فغير المدخول بها لا عدة عليها. أي الذين آمنوا إذا طلقتم، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فأي عدة تطولها؟ مثلا أنت عقدت على امرأة ثم طلقتها، سواء في ذلك طلقتها حائضا أو طاهرا، لأنه أصلا هي لا عدة لها حتى نقول ستطول عليها العدة، لا عدة عليها. وكذلك الحامل، فالحامل أصلا عدتها بوضع الحمل، فما في فرق بين أن تكون حائضا أو لا. طبعا هذا بناء على أن الحامل تحيض كما يستحضر المذهب، طبعا كما تقدم أن الحامل تحيض، فبالتالي إذا كانت حاملا حائضا فهذا لا يمنع طلاقها، لأنها على كل حال لن تخرج من عدة إلا بوضع الحمل، فهذا لا يؤثر في تطويل عدتها. فقال لك هذا يستثنى. قال لك وحرم أيضا على الزوج أو السيد أن يستمتع بزوجته أو أمته بوطء فقط بما بين سرته وركبتها، حتى السيد استمتعه بأمته يحرم، لا على زوج ما ملكت أيمانه، لكن إذا كانت حائض لا يجوز. وكذلك لا يجوز الوطء فيما بين السرة والركبة ولو لم يكن في الفرج عند المالكية، يعني مثلا يستمتع بما يشبه الوطء في هذا الموضع لا يجوز حتى في غير الفرج. وحرم عليها تمكينه من ذلك، لأن هذه معاونة على الإثم والعدوان عندهم. طبعا قلنا إن بعض العلم يرى أن هذا جائز، لكن مالكية لا يجوز. قال وحرم عليه تمكينه من ذلك، ويجوز بما عدا ذلك، فيجوز تقبيلها واستمناء يديها وتأثديها وساقيها ومباشرة ما بين سر الركبة بأي نوع من أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء، كما دلت عليه نصوص الأئمة خلافا لمن منعه. يعني سائر الأنواع من الاستمتاع حتى فيما بين سر الركبة لكن بغير وطء، وليس المقصود بهذا الوطء في الفرج فقط، الوطء في الفرج هذا أمر واضح، لكن المقصود ما يسمى مثلا الوطء بين الفخذين وما إلى ذلك، حتى هذا محرم عنده، لكن ما سوى ذلك من الاستمتاعات حتى فيما بين السر والركبة فهو جائز، أما ما سوى ذلك فواضح. قال خلافا لمن منعه، وتستمر حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة حتى تطهر بالماء لا بالتيمم، فإذا لم تجد الماء فلا يقربها بالتيمم إلا لشدة ضرر بترك الجماع كانت تطهر حتى ولو كانت من أهل التيمم. ويحرم على الحائض أيضا دخول مسجد ومس مصحف، ولا يحرم عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل غسلها، لأن في هذه الحال تصير مثل الجنوب، تستطيع أن تغتسل، فحينئذ لا يجوز لها أن تقرأ، نقول لها اغتسلي ثم اقرأي، سواء كانت جنوبا حال حيضها أم لا، هذه مسألة مهمة. إذا كانت مثلا جامعها زوجها ثم حاضت، هل يجوز لها أن تقرأ؟ هذا فيه إشكال، لأن الآن هي حائض وجنوب في نفس الوقت، لكن وهم المالكية يمنعون الجنوب ولا يمنعون الحائض، لكن يقولون الحائض في هذه الحال لها أن تقرأ ولو كانت جنوبا، كأنهم يقولون هي الآن لا تستطيع أن ترفع الجنابة عن نفسها لأن غسلها لا فائدة له، فتقرأ ولو كانت جنوبا، لأن العلة هي أن رفع الإشكال ليس بيدها وهي لا تستطيع، الله أعلم، لعل هذا هو السبب الذي جاء. ولهذا قال سواء كانت جنوبا حال حيضها أم لا فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقا حتى تغتسل، حتى لو لم تكن جنبا لكن انقطع عنها الدم، فلا تقول أنا ما زلت في حكم الحائط، لا، الآن صارت مثل الجنب من غيرها، فيعني مثل الجنب الرجل مثلا أو غيره، فيجب عليها أن تغتسل حتى تقرأ، فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقا حتى تغتسل، هذا هو المعتمد خلافا لأقوال أخرى. وطبعا يفهم من تحريم دخول المسجد أنها لا تعتكف ولا تطوف، هذا واضح لأن الطواف والاعتكاف لا يكونان إلا في المسجد، لهذا طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهذا كله من أنواع العبادات التي تكون في المسجد. ومس المصحف يستثنى منه إذا كانت معلمة أو متعلمة. طيب قال هنا والنفاس ما خرج للولادة، هذا آخر شيء ختم به، أو بعدها للولادة معها أو بعدها ولو بين توأمين، أي إن النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة عند ولادتها مع الولادة أو بعدها، وأما ما خرج قبلها فالراجح أنه حيض فلا يحسب من 60 يوما، هذا الذي ينبني عليه. إيش الفرق؟ قد تقول لي الحيض والنفاس حكمهما واحد، إيش الفرق نقول حيض أو نفاس؟ لا، نقول هناك فرق، لأننا لا نحسبه من 60 يوما، ما نزل منها من الدم قبل الولادة مثلا قبل يومين من الولادة وعندها دم، هذا لا يحسب من 60 عند المالكية، لأنهم يعدونه حيضا لا نفاسا، فلما تلد يعدونها بدأت النفاس من الآن، وأما ما قبل ذلك فلا يحسب. طيب قال وبالغ بقوله ولو بين إلى آخره للرد على من يقول ما خرج بين التوأمين حيض، ولا تحسب 60 يوما إلا من خروج الثاني، يعني بعض علماء المالكية كأنهم في المذهب قالوا ما بين التوأمين حيض ويستأنف للثاني نفاس آخر، فقال لك هذا القول ضعيف ولهذا رد هو، بل قال نفاسهما واحد وما بينهما أيضا محسوب في النفاس كذلك. والتوأمان الولدان في بطن إذا كان بينهما أقل من 6 أشهر، لأنه أقل الحمل يعني. طبعا أقل من 6 أشهر قال المحشي قلة لها بال كـ6 أيام فأكثر، أما إذا كان مثلا 6 أشهر إلا يوم إلا يومين إلا 3 فخلاص يكونوا ليس مقصود 6 أشهر بالضبط، 6 أشهر وما قاربها، يعني مثلا 5 أيام فأقل هذا لا يؤثر، يعني تعتبر في حكم 6 أشهر، فيكون هذا له حمل وهذا له حمل وهذا له نفاس وهذا له نفاس. فلهذا قالوا التوأمان خلاصة المسألة أنه إذا كان بينهما شهران فلا خلاف أنها تستأنف، وأما إذا يعني كان بينهما أقل من ذلك فهذا الذي فيه الخلاف، والصحيح أن ما بينهما معدود من النفاس، قال لك المعتمد أنه من النفاس وليس حيضا. وطبعا هناك من قيده أيضا بأن لا يتخللهما أقل الطهر وإلا فتستأنف للثاني نفاسا آخر جزما، وهذا وجيه وإن لم يذكره أكثر علماء، لكن ذكره النفراوي العلامة شارح الرسالة واستوجهوه، لأنه معروف أن أقل الطهر يفصل هذا عن هذا، إذا فصلهما هذا شيء آخر واضح. قال وأكثره 60 يوما، أي أن أكثر النفاس 60 يوما، فما زاد عليها فاستحاضة، هذا هو فائدة أن نقول أكثر النفاس 60 يوما، هو النفاس بمجرد ما ينقطع ولو بعد يوم واحد ولو في أول في نفس يوم الولادة مباشرة تغتسل وتصلي، خلافا لما يقوله كثير من العوام في كثير من البلاد الإسلامية، يقولون حتى تكمل 40، ما في شيء اسمه 40، 40 هذا هو أقصى شيء عند بعض أهل العلم وعند بعضهم 60، لكن هذا أقصى شيء، هذا ليس معناه أنها تمكث حتى لو انقطع الدم، هذا فهم باطل، هذا فهم خطأ، إذا انقطع تغتسل وتصلي مباشرة. طيب وإذا لم ينقطع هل تستمر إلى 40 أو 60؟ قولا المذهب المالكي 60 يوما، وأما حديث 40 ففيه ضعف، أنه كانت امرأة، يعني في شيء أذكر أن في إسناد شيء من جهالة أو شيء من هذا، وبعض أهل العلم يرى أنه حسن أو ثابت أو نحن. طيب قال أين أكثر النفاس 60 يوما، فما زاد عليه فاستحاضة، فإن تقطع لفقت 60، كذلك إذا تقطع فإنه تضيف بعضه إلى بعض بشرط أن لا يتخلله أقل الطهر، فإن خلله أقل الطهر فخلاص هذا يصير حيض ما بعدها، يعني لو مثلا نزل عليه النفاس 15 يوما ثم طهرت 15 يوما ثم جاء دم، لا نقول هذا الدم تلفقه مع النفاس، لا، هذه حيضة جديدة، خلاص انتهى أمر النفاس فتبدأ تحيض، لأنها خلاص انتهى أمر نفاسها فتبدأ تحيض، لكن إذا تخللها طهر مثل 10 أيام فتضيف إلى ما سبق وتضيف إلى ما سبق إلى أن تصل 60، ثم ما زاد فهو استحاضة، هذا هو المقصود. أما إذا جاء أقل الطهر فتنتقل إلى حيض، خلاص وانتهى أمر النفاس، لن تظل هي هكذا، لا خلاص تنتقل إلى الحيض. قال وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي كما تقدم، تقطع على فقط 60 تغتسل كلما تصوم انقطع وتصوم وتصلي، فإن انقطع نصف شهر فقد تم الطهر وما نزل عليها بعد ذلك حيض، هذا هو. وعلامة الطهر منه جفوف أو قصة وهي أبلغ تماما كالحيض، ويمنع ويمنع ما منعه الحيض، لم يفرقوا بين شيء وشيء. لكن قال المحشي من الفروق بينهما أنه لا عادة ولا استظهار في النفاس، لا عادة ولا استظهار في النفاس. قالوا هذا معنى قوله والطهر منه وتقطع ومنعه كالحيض. ولهذا قال تلخص لنا أن عندنا أربع نسوة لا يستظهرن، وهن واحد أولا المبتدأة، ثانيا الحامل، ثالثا المستحاضة، رابعا النفساء. المبتدأة والحامل والمستحاضة والنفساء لا يستظهرن، إنما تستظهر المعتادة التي ليست بمستحاضة في الحيض لا في النفاس طبعا، لأن العادة أصلا لا تأثير لها في النفاس. لا تقول أنا عادتي في النفاس مثلا 30 يوما، هذا لا أثر لها، كل مرة تنظر إلى 60 فقط. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون بفضل الله تبارك وتعالى أنهينا جميع ما يتعلق بأبواب الطهارة، ونشرع في الصلاة إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وسدد خطاكم.